لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم آجالا وضرب لهم قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. هذا القدر، خلق الخلق بعلمه، معناه علم أنهم سيكونون سيوجدون في هذا الوقت بعلمه السابق الذي لا يتجدد ولا بداية له ولا نهاية. قدر لهم أقدارا صائرون إليها، ما سيجري في أعمالهم المحدودة علمه الله تعالى وقدره بسابق علمه وأظهره في هذا الوقت الذي يظهر فيه. فمعنى أن علم الله تعالى لا يتجدد فيه شيء ولا يتغير فيه شيء، لا يتجدد فيه شيء ولا يتغير فيه شيء. وضرب لهم آجالا، وليسوا بمتأخرين عنها ولا بمتقدمين عنها، في أجالهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. فخلقهم وهو إظهارهم الآن لم يخفى عليه شيء قبل ذلك في شرم ذلك. فالغيب بالنسبة للعباد لا بالنسبة لرب العباد، الغيب بالنسبة للخلق لا للخالق. فالغيب إذا قال الله تعالى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قال يؤمنون بالغيب يعني المخلوقات يؤمنون بما غاب عنهم. أما بالنسبة لله تعالى وهو كما قال في كتابه العزيز عالم الغيب والشهادة، عالم فعلمه بالمغيبات كعلمه بالمشاهدات، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. علم الله تعالى ما سيعمله خلقه قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وأمره يغير الإرادة إذ عم أمر خلق أمره يغير الإرادة إذ عم أمر إذ عم أمره سبحانه جل جلاله عباده، فعمهم بالأمر ونهاهم عن المعصية، ولكنه قدر عليهم كل ما سيعملون. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره، فلا يجري شيء سواء كان خيرا أو شرا إلا بتقديره سبحانه جل جلاله ومشيئته. ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد، فلا خلق للعباد ولا مشيئة لهم مستقلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصمه ويعافي فضله. فالله سبحانه جل جلاله يهدي من يشاء بفضله ويعصمه كما قدمنا ويعافي فضلا منه لا وجوبا عليه، لا وجوبا عليه. وكل ما يعطي من الخير فضل لا عدل، فلو قابلنا بالعدل ما رحم مخلوقا مطلقا. ويضل من يشاء ويضل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته. فالناس كلهم يتقلبون في مشيئة الله تعالى، وهذا إضافة لما بينا في الدرس الماضي بين فضله وعدله. إما متفضل عليهم وهو ما يجري من الخير، وإما عدل وهو ما يجري من تقديره الشر، وهو متعال عن الأضداد عن الأمثال وعن المضادين، عن الأنداد والأضداد. الأمثال والأضداد معناها الشريك في الملك هذا هو الضد، والأنداد المماثلين له، فلا شريك له في ملكه ولا أحد يماثله سبحانه جل جلاله. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. هذا هو الركن الأول من الشهادة. الركن الثاني وما أشار له بقوله وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هو كما في الحديث الصحيح في حديث مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية أخرى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجزء الثاني وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نؤمن بالله تعالى ونفرده بالعبودية. والركن الثاني أن نعتقد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبده المصطفى المختار من الكائنات كلها. عقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى وما نحل كشاف في التكوين خلاف إجماع ذوي التنوير. فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين العلماء فالنصوص متوافرة وإجماع الأمة منعقد على أنه أفضل الكائنات كلها المصطفى المختار. وهذا إشارة للحديث الاصطفاء أن الله تعالى خلق الخلق واختار منه آدم اختار من بني آدم إبراهيم اختار من بني إبراهيم إسماعيل واختار من بني إسماعيل العرب اختار من العرب بني كنانة اختار من بني كنانة قريش اختار من قريش بني هاشم واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. وكما في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. ونبيه المجتبى المختار ورسوله المرتضى. النبي والرسول بينهما فقر وما أشار إليه المقري بقوله وهو أي الرسول إنسان ذكر وحاله من لم تكيف الفكر. وقال بلغ من بعث فيهم وحكما دعوا إليه يقتفيهم وإن يكن الوحي بحكم قصرا عليه فالنبي فيما اشتهر. فالرسول هو الذي أرسله الله تعالى برسالة جديدة ليبلغها للناس والنبي هو الذي أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برسالة من قبله وأوحى إليه وحيا جديدا لتعبده هو الخاص. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ختما متقدما. وكما قال إبراهيم الياس رحمه الله تعالى رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما. فهو كان رسولا وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عندما سأله الصحابة متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصفت روحه بالرسالة وأرسل إلى جميع الناس وحتى إلى الأنبياء جميعا. وذلك اتضح ليلة الإسراء لما انتظروه عند بيت المقدس وصلى بهم هناك ورافقوه كما قال الإمام البصيري وبت تختلق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم. إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء بالنسبة لخلقه البدني صلى الله عليه وسلم وإمام الأتقياء فهو إمام جميع الأتقياء وأول الأتقياء هم الأنبياء فهم الأنبياء والملائكة فقد أمهم ليلة الإسراء أما الأنبياء في بيت المقدس وكذلك أما بعضهم في السماوات وأما الملائكة هناك في السماوات. سيد المرسلين هو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وهذا ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فإذا كان سيدا يوم الدين فما بالك بالدنيا. وحبيب رب العالمين محبته بالنسبة لله تعالى على ظاهرها لا تصح لأن الله تعالى ليس له عصم كعصينا ولا يعني قرب كقربنا ولكنه منزلة ينزل بها بعض عباده ويعطيهم مقاما عاليا. وإلا فالله سبحانه جل جلاله غني عن الأحباب وغني عن الأخلاء حبيب رب العالمين. وكل دعوة نبوة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قطعا غي والغي ضلال والهوى معناها دعوى باطل لا تصح ومن ادعاها كافر. ومن ادعاها بعده بعض الناس حتى في هذه العصور الأخيرة بعض يقال له الأحمدية ظهر في الباكستان والهند ويدعي أنه نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وله أتباع كثر فذلك باطل جدا. خاتم النبيين الجن والإنس إلى عامة الإنس والجن يعني المكلفين، وفي بعضه إلى الملائكة خلاف، وعلى أنه مبعوث لهم يعني بعثة يعني احترام وإكرام، مبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق. هذا هو ظاهر الطحاوي، إنه مبعوث إلى عامة الوراء، والوراء هو الخلق. على هذا تعم دعوته للملائكة، تعم رسالته للملائكة. الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء، فأرسله الله تعالى إلى عامة الناس، وهذا دليل على كمال عقله وعلى كمال ذكائه وقوته الإلهية. فكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة وإلى جهة خاصة، ولما وذلك دليل على أنهم نواب، فالنواب يرسلون إلى خاصة وينوبون بخاصة، وإذا جاء المنوب عنه عم الكل، كما قال البصيري في بردته: فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم، حتى إذا ظهرت في الأفق عم هداها العالمين وأحيا الدارس الرمم. وكذلك قال في همزيته: إنما مثلوك للناس كما مثل النجوم الماء، فهم كانوا يمثلون كما تمثل كما يمثل الماء النجوم، فهناك صور على الماء هي النجوم من بعيد، ولما لما تدخل النجوم الحقيقية تنفقد الصور. نعم. وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء، وإن القرآن كلام الله، كذلك أيضا من الذي اختلف فيه وتزندق فيه من تزندق هو كلام الله تعالى، فكثر في ذلك اللغط والغي والضلال، حتى في فرقتنا الآن موجودة تقول إن كلام الله تعالى هذا المكتوب في الألواح ومكتوب في الصحف، هذا خطأ شديد جدا. الواجب على المسلم أن يعتقد أن كلام الله تعالى هو القرآن الأزلي، القرآن الأزلي القائم بذات الله تعالى، أما الحروف والأصوات هي مخلوقات، لكنه مع الأدب يقال له كلام الله تعالى، بالأدب يقال له كلام الله تعالى حتى يوصل بينه وبين غيره من الكتب الأخرى. وهذا ما أشار إليه المقري بقوله: والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة وغير ذا غباوة، واحذر أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء. كلام الله تعالى القديم والقائم بذاته لا بلا حرف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير ولا لحن ولا إعراب، هذا كلام الله تعالى وصفة قائمة به. وأما هذه الحروف التي نقرأها ونطقها ونبتدئها مخلوقات واضحة الخلق وما في المصاحف، هذا مخلوق، لكنه من الأدب لا يقال له كلام الخلق، هو كلام رب العالمين. ذلك المتلو والمدلول عليه ما عن قدر يحول، ذلك المتلو والمدلول عليه، ذلك المدلول عليه هو صفة الله تعالى القديمة، ذلك مثلا قديم. وأما المقروء والمتلو هو مخلوق، وهذا واضح جدا. من القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، يعني أن ذلك الذي نزل جبريل بمعناه قديم، وأما الذي قاله جبريل ونزل به حادث، لأن جبريل حادث وله بدء وله كلام وله قول وينزل ويرجع ومخلوق وما يحمله مخلوق، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، ويقروا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، كما قال تعالى: وقدمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن كلام الله تعالى قال إن كلام الله تعالى حد، قال: إن هذا إلا قول البشر وهذا قول الكافرين، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ثم وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر والعياذ بالله تعالى فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، فمن أبصر هذه العبارات التي نص الله تعالى عليها اعتبر وتفكر وعم في قول الكفار وزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، يعني بصفاته القديمة. ورؤية حق، هنا ننتهي عند الرؤية، وهي من الأشياء التي ضل فيها من ضل، وقل قولي هذا، استغفر الله.